بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام Oh. وكفى بالله شهيدا Yeah.

Yeah. اقرأ وربك الله العظيم الفاتح.